بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، سنقسم لقاء الليلة بإذنه تعالى إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول إطلالة على دروس ومحاضرات فضيلة الشيخ صالح في الأسبوع الماضي ورأي فضيلة الشيخ في بعض قضايا الشأن العام. الوقفة الثانية تفسير مختصر لفواتح سورة صاد، وثالثا استقبال أسئلتكم بإذنه تعالى واستفساراتكم. فضيلة الشيخ، نبدأ بالإطلالة الأولى وهي تشمل أمرين، ونبدأ بالأمر الأول وهو محاضرات فضيلتكم في مكة والمدينة التي كانت يومي السبت والأحد الماضيين، نريد تلخيص موجز لهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، فإن من أعظم التوفيق الذي يرزقه عبد أن يمن الله جل وعلا عليه بالدعوة إليه، ثم إذا كان هذا نية خالصة وغير خالصة معلوم أن هذا بين العبد وبين ربه، والله يتولى من عباده السرائر. لكن الحديث هنا عن أن الله جل وعلا من علينا وأفاء بأن استضفنا في من قبل مؤسسة إمام الدعوة، وهي مؤسسة مباركة دعوية يشرف عليها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام. والمحاضرة كانت في جامع في عوالي مكة يسمى جامع إمام الدعوة، وعنوانها فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد يعني أسبق علينا الله جل وعلا بحضور كثير من أهل مكة ومن من حولها للمحاضرة، وهذا فيه فتنة للحضور وفتنة للمحاضر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الثبات على دينه. لكن قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه آية عظيمة القدر، وكل آيات القرآن عظيمة، لكننا نوجز ما قلناه في المحاضرة حتى يستفيد المشاهدون في أمور مجملة. أنه من كتب الله له أن يؤمن ويعلم يقينا مقتضى الإيمان بلا إله إلا الله، فلا يضره أي شيء جهله. ومن جهل الإيمان والعلم ومقتضى هذه الكلمة فلن ينفعه أي شيء علمه. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة في السنن قال إذا قال العبد إن الله تعالى إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد، قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله لا صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. حديث جليل عظيم يبين فضل هذه الكلمة الحقة، كلمة لا إله إلا الله. ومما ورد في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ارفعوا أيديكم فرفعوها، فقال قولوا لا إله إلا الله فقالوها، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال أبشروا فقد غفر الله لكم. وقد قال بعض أهل التفسير في معنى قول الله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت، هذه الكلمة العظيمة في قلب المؤمن يؤمن بها بلوازمها بمقتضاها بما دلت عليه وأرشدت إليه، وفرعها في السماء ينجم عنها أعمال صالحة فترتفع تلك الأعمال الصالحة ذكرا وجوارح وصلاة وصياما وولاء وبراء وغير ذلك ترفع كلها إلى السماء. فالعلم بهذه الكلمة بمقتضاها هو الدين كله. هذا ما كان بإجمال في محاضرة مكة. محاضرة المدينة أقيمت في قاعة الملك سعود رحمه الله بالجامعة الإسلامية، وأقامها مركز الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات المدينة المنورة، أو كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات المدينة المنورة، وكرسي علمي يشرف عليه سمو وزير الدفاع وفقه الله. هذا الكرسي شراكة بين الجامعة الإسلامية وبين إدارة الملك عبد العزيز، يقيم دروس على هامش ما يسمى بهامش الكرسي، يعني من ضمن جداوله. المحاضرة كان عنوانها النبي في المدينة، وكنا نبين فيها، وفقنا الله أن نبين فيها التوازن الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الدول تقوم على التوازن ما بين الآخرة والأولى، فأرشدهم إلى مكان السوق وأرشدهم إلى مكان البقيع، فالبقيع جعله مكانا للدفن فيتذكر الإنسان آخرته، وجعل السوق مكانا للتجارة فيكسب الإنسان في تجارته. هذا المجتمع يحتاج إلى تلاحم، إلى تراحم، إلى تكاتف، ولهذا تعمد صلى الله عليه وسلم ألا يمكث عند الأوس ولا عند الخزرج حتى لا يمالي أحدهما وحتى يجمع القلوب. ولهذا كان جمع الكلمة وحدة الصف، عدم الخروج على ولاة المسلمين الصالحين الصادقين بالسنان ولا باللسان من أعظم ما يقوم به الدين. كما أن من التوازن في حياته صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه الأمة أنه حرص على، وهو يعلم أن المجتمع يقوم على أفراد، فحرص على ألا يكون هناك ضغن ولا بغضاء في الأفراد، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا تحاسدوا لا تدابروا لا تباغضوا، كلها أحاديث آيات، القريب وآتي ذي القربى حقه، البعيد وابن السبيل، الذي بينهما لا يؤمن أحدكم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، كل ذلك تهذيب للنفوس وانتصار على الشهوات. هذا بعض ما ذكر في المحاضرة، وقطعا في السيرة أعظم من ذلك، لكن نتكلم ما تكلم به المحاضر على ضعفه، وإلا فالسيرة عطرة وأيام نظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان في الأسبوع الماضي. نرجو الله أن نحن غدا بإذن الله تعالى إذا أذن الله وأعان في الكويت سيكون لنا محاضرة بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه عابدا، وإن كنت سأغلب الظن سأجعلها جزئية حتى لا يقتصر الأمر على جزء واحد، وإن شاء الله تعالى إذا يسر في آخر هذا الشهر سنكون في شمال بلادنا الحبيبة في عرعر في رفحاء في الجوف. أرجو الله أن ييسر محاضرات في هذه المناطق المباركة الثلاث من بلادنا المملكة العربية السعودية، نسأل الله التوفيق. اللهم آمين. فضل الشيخ، ثانيا ودنا أيضا نتطرق إلى جزء من الشأن العام، وهو اختطاف الأستاذ عبد الله الخالدي نائب القنصل في السفارة في سفارة المملكة العربية السعودية في اليمن. هذا العمل نبدأ بتأصيله شرعا، المراد من السؤال قطعا قضية الموقف الشرعي، وهو الذي يعتمد عليه المؤمن في قوله وآرائه وفعله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسولان من مسيلمة الكذاب يقولان في رسالتهما إن مسيلمة نبي، وأنه يطالب بالشراكة معه، وأن يكون الأمر بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة. فقال عليه الصلاة والسلام للرسولين وأنتما ماذا تقولان؟ قال نقول كما قال، أي نؤمن بدين مسيلمة، وهذا كفر وردة ومجاهرة بالعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وفي مدينته. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالموقف الشرعي أنكم مستحقان للقتل، لكن الرسل لا تقتل، الآن القادمان كفار، هم يقولون نحن كفار، هم يقولون نحن لا نؤمن بك، هم يقولون إن الأمر لمسيلمة بعدك، ويقولونه أين؟ في مسجده علانية جهارا، ومع ذلك لم يقتلهم. هذا الموقف الشرعي، هذا الحديث الصحيح عن رسول الله رواه أبو داود في السنن وأحمد في المسند، نجعله شمس ساطعة على ما سنقوله الآن، يعني منه ننطلق. الإنسان إذا كان يتكلم كلاما عاطفيا، كلاما ارتجاليا، كلاما زي كده، لا يمكن أن يكون مقنعا، لكن الإنسان إذا أصل قوله بعد ذلك تقام الحجة، عد يقبلها من يقبلها، يرفضها من يرفضها، هذا عائد للمتلقي، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا استصحبنا هذا وجدنا أن عمل السفراء وما يسمى بالقنصل ونوابه وأعضاء السلك الدبلوماسي في العالم اليوم في أي دولة يقومون محل الرسل في الزمن الماضي، فهم رسل سفراء عن هذا الولي الأمر، عن هذا الملك، عن هذا الرئيس، عن هذا الأمير في تلك البلدة. ما المملكة العربية السعودية وما اليمن؟ المملكة العربية السعودية بلد شامخ عزيز منيع، عزه الله بتوحيده وبإقامة شرعه وحدوده، له ولي أمر مسلم مبايع مبايعة شرعية، له سفراء في العالم، منهم هذه السفارة الموجودة في اليمن. ما اليمن؟ بلد مسلم عريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان. ما دور هذا القنصل؟ ما عمله في السفارة؟ غالبا في أمرين، في استخراج تأشيرات للأخوة اليمنيين لأمرين. الأمر الأول أن يقدم منهم حاج معتمر زائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقدم لعمل لرزق، أو ممكن يزيد عليها لزيارة لقاربه، لأن هناك رحم بين الشعبين قطعا. إذن الحاكم مسلم، والشعب الذي فيه هذا السفير الرسول مسلم، والغاية التي يحررها السفير غاية شرعية بكل المعاني، بل هي من مندوبات الدين، بعضها من واجباته وأركانه مثل الحج. فالعمل الذي يقوم به القنصل وهو النائب مثل الأستاذ عبد الله الخالدي الذي هو المعني بالقضية عمل عظيم. السفارة التي دولة ينتمي إليها دولة مسلمة، الشعب الذي يعمل بين أظهرهم شعب مسلم. فعندما تأتي جهة أيا كانت هذه الجهة تختطفه، إذن لا يوجد أي مبرر شرعي لهذا العمل. فإذا أزحنا الغطاء الشرعي ينهدم كل شيء. لا يوجد أي مبرر شرعي، وهذا هو المهم، لهذا العمل، لا من قريب ولا من بعيد. لا يوجد مبرر شرعي يعضده، وهذا ليس وحده، لو كان كذلك قلنا مباح، ليس يملك، لكنه فساد في الأرض قطعا، ومحرم شرعا. الله جل وعلا ونبيه حرم دماء المسلمين، أعراضهم، أموالهم، كل ذلك محرم بنصوص قطعية شرعية. بعضهم من اتصل يزعم أنه من الخاطفين يقول نحن، أو الأمير المسؤول القائم على الأمر يقول جهزوا اشحذوا أعدوا السكاكين. هذه اللغة، أنت فرح بمن؟ من الذي قبضت عليه؟ أي عدو للإسلام أنت نلت منه؟ أنت الآن تتكلم عن مسلم يؤمن بالدين الذي أنت مفترض أن تؤمن به، ويؤدي عملا صالحا تقيا كما بينا قبل قليل. وقد سمعت الشمس التي جعلناها كإضاءة على الحديث، قضية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشحذ سكينا على رجل يقول له أنت لست رسول الله. أنت تفرح أنك تشحذ سكينا على رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، جاء ليقدم دولة إسلامية من قبل ملك إسلامي، ملك مسلم؟ لا يقبل هذا، ولا يمكن أن يقبله عقل ولا نقل. فلا يوجد أي مبرر شرعي، بل إن الشرع يدل كتابا وسنة على أنه عمل محرما. والشهامة والعرف، والشعب اليمني شعب قبلي، والشعب السعودي شعب قبلي، شعوب عربية تعرف الأصالة، تعرف الذمم، تعرف الذمار، يعلم أن هذا لا يكمن أن يقبله عاقل ولا يرضى به أحد يعرف الأعراف، يعرف التقاليد، يعرف القيم، يعرف يأنف منه أي أحد أن يصنعه. ليس فيه دلالة قوة ولا دلالة مروءة ولا دلالة شهامة أن تأتي إلى إنسان في عمله فبقوة السلاح تختطفه، ثم تأتي بمطالب سياسية، ثم تجمع معها مطالب مالية، ثم تتوارى المطالب السياسية، ثم تبقى المطالب المالية. كل هذا فساد في الأرض كبير، لا يقره الشرع ولا يجيزه. ونحن في برنامجنا هذا المبارك الذي نرجو الله أن يجعله منبر حق، نقول كل الذي يمكننا أن نقوله، نسأل الله جل وعلا أن ينجي أخانا الأستاذ عبد الله الخالدي، كما نسأله جل وعلا أن يوفق الإخوة في اليمن حكومة وقبائل، لأن النفوذ القبلي في اليمن قوي، أن يكونوا سببا في خلاصه. نسأله جل وعلا أن يهدي هؤلاء الخاطفين إلى الحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. وإن الشجاعة الأدبية أن الإنسان إذا عرف أنه في طريق مظلم أو في سبيل غير قويم أن يرجع عنه. فإن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فرجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق فإن الحق قديم. وحري بهؤلاء أن يعودوا إلى بلادهم، يعودوا إلى وطنهم، يعودوا إلى أمتهم، أن يعرفوا السبيل القويم والطريق المستقيم، أن يتوبوا مما هم عليه، وأن يؤوبوا مما هم فيه. باقي أمر يتعلق بالمسألة ككل، أن الإنسان أمانة للدين، يعني ينبغي لشبابنا أخواتنا أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم. نخشى أعظم ما يخشى على أي أحد أن يضل فكره، فيضل بذلك معتقده، فيضل بذلك تذهب ذلك حتى مروءته. فمن مما يعني يستخلص من هذا الأمر بجملة أن الإنسان ينصح من حوله كيف أن بعض الطرائق مظلمة، إنك إذا مشيت فيها تسلك بك سبيلا مرديا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق الجميع لكل خير، والعلم عند الله. اللهم أمين. أستاذنا فضيلة الشيخ، معنا اتصال الأخ عثمان من السودان. السلام عليكم أخ عثمان. السلام عليكم عثمان. طيب الأخت أم الوليد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم أم الوليد. احنا نعدنا للأقسام يمكن. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أخت أم الوليد. لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة، الله يبارك فيك. تفضلي. أما السؤال الأول، أيهما أشمل؟ اللهم إني أسألك العفو أو أسألك المغفرة. وإذا كان العفو أشمل، لماذا تقدم في قوله تعالى واعفو عنا واغفر لنا؟ السؤال الثاني، من أكثر الذنوب التي يشتكي فيها الناس آفات اللسان، وأن يجد المسلم على أخوه المسلم، كيف يتعامل المسلم مع أخيه المسلم بقلب نقي، خصوصا بين الأقارب والأصدقاء؟ أرجو أن تقول كذي ولعامة المسلمين لعلها تجد مدخلا بإذن الله إلى قلوبنا، أي كيف نحفظ ألسنتنا. أما السؤال الثالث فيتعلق بالشيخ، نرى شيخنا الفاضل بارك الله فيه ينتقل بين مناطق المملكة شمالا وغربا، ونسي محافظة خيبر القريبة من المدينة المنورة، فندعو شيخنا أن يتشرف إلينا بإلقاء محاضرة، وختم الله لنا وله بالخاتمة الحسنة، وشكرا. أمين، جزاك الله خير، ولهم حق يا شيخ إن شاء الله. أتيتهم قبل ذلك مرتين. نعم يعني أديتهم إن شاء الله. أتيت قبل ذلك مرتين، ومع ذلك لا يمنع أن نأتيهم إن شاء الله، لكن نبدأ بما لم نأتيه قبل إن شاء الله. يعني يستاهلون. السلام عليكم، تعني بارك لك في الوقت والجهد. آمين. والصحة والعافية. الأخ عثمان من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الأخبار؟ إن شاء الله خير. حياك الله يا أخ عثمان، تفضل يا أخي. الله يكرمك والله يبارك لك فيك. كيف يا شيخ صالح؟ إن شاء الله طيب. بخير وعافية، الله يبديك ويحييك. أشهد الله أنه أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. عثمان أبو ريمان من السودان. ما شاء الله، ريمان التي ربنا يديك. نعم. العافية. يا شيخ بسأل من أسباب حياة القلوب. نعم. يعني القلب بعض مرات الإنسان بيكون مقبل على الطاعة، في عندي إقبال شديد جدا على الطاعة، ففجأة بحس بفتور في الطاعة، فدار أعرف إنه يعني الأسباب اللي بتدل على الحياة دي، أو المعينات على إكمال الطاعة، وإذا حل الفتور على الطاعة الزول يقدر يعمل شنو عشان يقدر جدا. أبشر، سؤال واضح يا أخ عثمان، وتسمع من الشيخ الإجابة بإذن الله تعالى. سؤال ثاني، من المعينات للقيام لصلاة الفجر لو في طريقة. إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. من أنغولا خاطري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. أهلا بيك أستاذ، كيف حال حضرة الإمام؟ حياكم الله، الله يبقيك. نعم، في حلقة قبل الماضية طلبت رقم هاتفكم ولكن لم يعطى لي إياه، وأنا بحاجة إليه ماسة يا حضرة المعلم. أبشر يعطيك إياه. التي هي كالتالي، السؤال الأول تسأل عن الملابس النشفة. الملابس إيش يا خاطري؟ أي ملابس؟ إذا كانت عندك ملابس نشفة غير طاهرة على سبيل المثال، أصابع بولو أصابع شمالك، فقتل المغاسل العطرية للمغسل، فلا يجزيها طهارة أم لابد أن تطهر قبل وبعد المغاسل؟ خاطري. نعم. لو توضح السؤال قليلا، إيش فيها الثياب؟ إذا كان عندي الملابس العادية. جميل. ولكن بعضها نجس وبعضها طاهر، وأعطيتها للمغسلة، فهل يكفيني أن أعطي للمغسلة ثيابي كلها، أم يجب علي أن أطهرها قبل أن تطال المغسلة وأطهرها بعد ذلك؟ نعم. مفهوم؟ واضح واضح. واضح الآن. والسؤال الثاني، هذه الملابس التي تأتي معلبة معادة التشغيل من الملابس التي تباع ثانيا، فهل هي حكمها حكم الطهارة أم لابد أيضا أن تطهر؟ عندنا هنا في افريقيا نشتري ملابس سبق أن استخدمت في العالم الآخر وجاءتنا في أكياس ونشتريها ونرتديها، فهل نعم واضح السؤال أم نأخذها خطارة؟ واضح طيب السؤال. يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. آخر هو في طرفة قليلة، عندي صديق من دولة من إفريقيا كانت الجاهلية كافرا، وفي تقاليدهم أنه إذا مات أبوه يرث الزوجات أبيه، فمات أبوه ورث عنه زوجته وبقيتها تحته حتى أدخلته أنا الإسلام، وسألني عن حكمهما فقلت له أنه لا يجوز له أن ينكح زوجتي أبيه، ولكن واحدة منهم سبق له أن وجد منها ابنا، فهل هذا الابن يرثه وإن كان لا يرثه بل يجوز له الوصية، هل يجوز له أن يوصي له لأنه في حالة موتي؟ فقم السؤال هذا. واضح خلاص واضح يا أخ خاطري، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ أبو عمر من العراق، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. بارك الله بيك وبيكم إن شاء الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، حديث التمس أخيك بضع من 70 عذرا، هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي يعني الحديث؟ ما أبو عمر إيش الحديث؟ انت مثل اخيك بضع و70 عذرا، يتداول نعم. هذا الحديث على مسامع الناس عندنا في العراق، انت مثل اخيك بضع و70 عذرا، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يجيبك الشيخ. واذا كان ثابت يعني هل اذا قصه الحديث مثل قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، تسميات الصور بالقران، الصور بالقران الكريم وتسلسلها، هل هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سؤال واحد. والسؤال الثالث، نعم السؤال واضح، تفضل. السؤال الثالث عن العقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرهون بعقيقة، يعني كيف إن يكون مرهون بعقيقة؟ وهل مثلا الذي ما كان عنده إمكانية مثلا يذبح عقيقة الأبناء وهم صغار، هل يجوز أن يذبح لهم وهم كبار؟ ولا الآخر إذا ممكن رقم الشيخ يعني خلاص يجيبك رقم الشيخ. يجيبك إن شاء الله، الأسئلة واضحة يا أخ أبو عمر. الأخ حسن من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. حالك طيب؟ حياك الله. أريد الإطالة بس لدي ثلاثة أسئلة. تفضل. الأول في الآية الكريمة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أريد تفسير كلمة اللاعنون في هذه الآية، ما المقصود بهم؟ نعم. معك. واصل يا حسن. والسؤال الثاني، ألو معك يا حسن، تفضل. معك يا بني تفضل. في الآية الكريمة، ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من المعلوم أن الأوثان كلها رجس ومحرمة، لماذا خص الله الرجس في هذه الآية؟ والسؤال الثالث، سمعت مقطع صوتي للشيخ ذكر فيه حديث أن رجل أتى إلى عمر بن الخطاب ومعه ولده، فقال ما أشبه هذا الغراب غاربه، يعني ما سمعت أن هذا الحديث. أعطينا السؤال. الحديث أن رجل أتى إلى أعرف الحديث، أعطيني السؤال حسن. السؤال ليس السؤال يعني أن الحديث هذا موضوع أو صحيح؟ هذا لا يقال في الأخبار المرفوعة عن ابن الخطاب موضوع أو صحيح، الموضوع والضعيف والهذا يتكلم من يرفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأخبار فلا يقال إنها موضوعة أو مرفوعة أو ما إلى ذلك، يختلف حكم الكلام في الرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، وسأبين هذا إن شاء الله، بس أنا استعجلت حتى تتبين يعني حتى يعني واضح القالب الذي تم فيه السؤال. طيب يعطيك العافية، لعلنا نكتفي ناخذ المحور الثاني. نحن ناخذ المحور، انت اعطيتهم فرصه ناخذ المحور الثاني ان شاء الله تعالى، لكن احنا التزمنا بالاول. نعم فضيله الشيخ، الجانب الايماني مهم جدا ايضا، ودنا في هذه الليله المحور الثاني تفسير موجز لفواتح سوره صاد. نعم هو ليعذرني يعني الاخوه السائلون اذا كان البرنامج كثرت فيه الأسئلة فأصبح كأنه برنامجا فقهيا. نعم. فيه أسئلة واجبة، وهذا ليس المقصود من البرنامج قطعا يعني، إنما أنا قلت أنه يترك لهم فرصة الأحبة في الأخير، لكن الشيخ عبد الرحمن محب لكم.

النقص في الآخرين، والنقص موجود. وشوقي يقول: وإنا لم نوفى النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. وما يعرف اليوم بالمواقع الإلكترونية زاد من هذا الأمر، أصبح الناس يتحدثون يتكلمون يطعنون ويكتب من لا علم له، وشخص قد لا يراه لم يره في حياته ولم يسمع منه مشافاة ولم يخالطه، وتجد الفرد منا رجلا كان أو امرأة لا يبالي ويتكلم فيه ويقول عنه أو يحكي عنه ويلمزه أو يغمزه دون إدراك للوقوف بين يدي الله. وقد جاء في مسألة الغيبة وذم المسلمين الوعيد الشديد في القرآن وفي السنة الصحيحة المنقولة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشافعي رحمه الله مستسقي من الكتاب والسنة: وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس فقل يا عين للناس أعين. أسأل الله العافية والستر وأن يحفظ علينا ألسنتنا وأن لا نؤذي مسلما كائنا من كان. اللهم آمين. هي أيضا تسأل في تدعوك إلى محاضرة في خيبر. قلنا نحن أتينا محافظة خيبر قبل ذلك وإن شاء الله نأتيهم في القريب بإذن الله تعالى. الأخ خاطري من أنغولا يسأل: في الملابس بعضها طاهر وبعضها غير طاهر توضع في مكان هو أحضر. يقول: إذا معروفا عند الفقهاء إذا اختلطت الثياب ما كان منها طاهر وما كان منها نجس وتعذر معرفة النجس من الطاهر، ومعلوم أنه لا بد من تكون الثياب طاهرة حال الصلاة وهو المقصود الأسمى، فيغسلها جميعا. وإن شاء الله في أزمنتنا هذه لا يضيق الوقت كما كان في الناس قديما شح الماء وانقطاع الديار وبعد الأسفار، يغسلها جميعا. ما ذكره في السؤال الثاني من قضية تأتيهم ملابس مستعملة من الغرب أو من الشرق أو من بلادهم، فالأكمل دينا ودنيا أن يغسلوها قبل أن يلبسوها. نعم. أسأل الله أن يغنيهم عنها. اللهم أمين. الزواج من زوجة الأب المتوفى هو طبعا في ديننا لا يجوز. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. زاده الله على الزنا، الله قال في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن في زواج الولد من زوجة أبيه قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بقينا في مسألة الولد إذا جاء منها هل هو ولده أو غير ولده، الأفضل عندي أن يوصي له، أن لا يقسم له من الميراث لكن يوصى له. التمس لأخيك لا أعلمه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منسوب إلى بعض السلف، بعضهم ينسبه إلى عمر وبعضهم ينسبه إلى أبي الدرداء وبعضهم ينسبه إلى غيرهما، لكنني على علم القاصر لا أعلمه هذا الكلام الحديث القول مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فلا مجال للرأي فيه. الأخ حسن أيضا يسأل، أو أبو عمر من العراق يسأل في أسماء السور القرآنية، هل هي الصواب أنها توقيفية فعلها الصحابة بتوقيف وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب المصحف أسماء السور كل ذلك أخذه الصحابة في غالب الظن فيما يترجح عند كثير من العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى الله وسلم عليه. يسأل عن العقيقة فضيلة الشيخ أيضا، هل لو أنه قضية العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، واختلف العلماء في تفسير معنى مرتهن هنا، لكن الذي يظهر أنها سنة لا تصل إلى حد الوجوب، لكنها فضيلة كبرى جاء بها الشرع، دم ندب إليه الشرع وحث عليه، هذا في مفهوم العقيقة. متى ينتهي مسألة العقيقة؟ المختار من أقوال العلماء أن يكون إذا بلغ الطفل انتهت مسألة أن يكون له عقيقة، فإذا تيسر للوالد أن يعق أن يذبح نسكا عن ابنه عقيقة عن ابنه قبل البلوغ كان حسنا، واليوم السابع هو اليوم الذي جاء الشرع بذبحها فيه. نعم. استاذنك فضل الشيخ أيضا هناك اتصالات الآن بين يديك من كلها من المملكة العربية السعودية. نعم. الأخ سعيد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ طيبين؟ حياك الله. حياك الله يا سعيد، تفضل يا أخي. ألو، معاك يا سعيد، تفضل سؤالك. أنا اسمي أحمد ماني سعيد. حياك الله يا أحمد، جعلك الله سعيدا. الله يوفقك ويرضى عليك. أنا والله بختصر لكم الموضوع. أول شيء يا الشيخ الله يجزاه بالخير، جانا جدة، جانا جات بحرة، والله يوفقه دنيا وآخرة. آمين. وثاني شيء أنا برد على المتصل اللي اسمه حسن، أنا رد نيابة عن الشيخ. لا ما يلزم ابن الحلال يا احمد، احنا وغيرنا لا تقعد تسالنا باسئله ما انت اسال سؤال خلينا نستفيد، احنا تقعد تسال سؤال وتتعبنا معاك وتتعب البرنامج وتتعب المتصلين. اخ احمد تسال سؤال تستفيد، احنا لسه ما تسال سؤال ما تستفيد. اخ احمد والله يوفقك يا شيخ. امين امين. خلاص سامحني يا شيخ الله يسامحك. شكرا لك العافيه جزاك الله خير. صدر الشيخ اوسع مما تتوقع يا اخي احمد. الله المستعان. الاخ سعيد كذلك. السلام عليكم سعيد. السلام عليكم ابو احمد. السلام عليكم ابو احمد. السلام عليكم تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا اخي. الله يسلمك. في سؤال الله يسلمك للشيخ. تفضل. قال الله تعالى في سوره الكوثر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ما هو هذا العلم اليقيني الذي اذا تعلمناه او علمناه نرى الجحيم؟ طيب. في سؤال ثاني اذا ممكن. تفضل. نقرا في كتاب الله المسلمين والمسلمات القانتين والقانتات، ولكن لا نرى قول الله تعالى في الكتاب ما نقرا الكافرين والكافرات، هل من هناك من سبب او حال؟ ان شاء الله يجيبك الشيخ باذن الله تعالى. شكرا. حياك الله. الاخ احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله يا اخي. اشهد الله على محبتكم يا شيخ، لكن عندي سؤال يا شيخ. ما صحة وجود الملائكة في سوريا، وهل هذه بشرى خير ان شاء الله؟ طيب خير. ما صحة ماذا؟ الملائكة. طيب هذا السؤال يعني كنت انا مجهزه وسبحان الله ونسيت، والاخ ذكرني فيه الان. ايضا احمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام ورحمة الله. تفضل. بكلم الشيخ الله يحفظك. معاك الشيخ على الهواء. تفضل يا اخي. يا شيخ انا بكلمك على موضوع الشاعر احمد شوقي. نعم تفضل كلمك. والله اني خلصت الثانوية، والله اني ما جيت خلاص عنه لان سمعت انه يفتح بالحديث عليه فقط وسمع مني اكتب بس شو الشاعر هذا قسما بالله. فتذكرت يعني الله يوفقك يا شيخ، خلي على طول حياتك في القران في النبوية. الله يخليك. ما فهمت. الله يوفقك. يقول يعني ليش تتكلم عن احمد شو؟ والله يا شيخ ما طيب خير ان شاء الله يا احمد. الدنيا هذه لازم تخش في القران والسنه النبويه بس. طيب خير ان شاء الله، جزاك الله خير يا اخي احمد. والله يا شيخ عندي بس حاجه لحظه تكلمني. طيب يا اخي احمد. يا شيخ في اعرف عندنا خطباء ها؟ يخطبون في الجمعه. والله اذا خطب عن السيره النبويه والله ربنا يوفقه. والله الله يعطيك العافيه يا اخي احمد، نشكرك على الله العظيم العلي العظيم ان يوفقك دنيا واخره. امين امين، جزاك الله خير. الاخ سعيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي تفضل. سؤالي هو عندما يكون اجبار من قبل الاهل لاحد الزوجين سواء كان الزوج او الزوجه، هل يكون هذا هو قدره ام هو مضروب؟ يكون ماذا؟ مره ثانيه السؤال. عندما يكون إجبار للزوج أو الزوجة من قبل الأهل للآخر وهو لا يريده، هل يكون هذا هو قدره أم يكون مظلوم؟ نعم. طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير. فضل الشيخ الأخ حسن في البداية يسأل في قول في اللعن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني كل من كتب الله له أن يلعن بحق الملائكة تلعن. الله يقول أولئك عليهم لعنة الله والملائكة. نعم. والمؤمنون يلعنون كل من أبغض الله ورسوله. نعم نعم. ذلك ومن يعظم حرمات الله. هو قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. نعم. يقول أن الأوثان كلها رجس. نعم هذه من ليست بعضية إنما بيانية. ليس نعم. المقصود الرجس من الأوثان يعني الرجس من غير الوثن، لا لا، المقصود بيان للبعض. من تأتي بيانية تأتي بعضية وتأتي غير ذلك. نعم. فمن هنا بيانية ليست بعضية. الأخ أبو أحمد يسأل في علم اليقين. الله جل وعلا يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. والمراد ثم قال بعدها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. علم اليقين هو أن الإنسان إذا وصله علم بحسب مصدر ذلك العلم يكون يقين أنه يقع، فما يقع في حال المؤمنين أنه خبر الله وخبر رسوله شيء يقين لديهم. متى ينتقل إلى عين اليقين؟ إذا رأوه. فنحن جميعا نؤمن يقينا بوجود الجنة ووجود النار. نعم. إذا جاء يوم القيامة ودخلنا الجنة نسأل الله ذلك، هذا عين اليقين. كذلك الكفار إذا دخلوا النار هذا عين اليقين، لكن الفرق أن الكفار في الدنيا لا يؤمنون بعلم اليقين. لكن هو إذا كان قصد ما المراد بعلم اليقين، أن تكون على يقين تام من صدق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل بمقتضى ذلكم العلم. نعم. يقول المسلمين والمسلمات ولكن لا يوجد، الأصل أن النساء تبع للرجال. نعم. فلما يذكر الله الكافرين، الكافرات تبع لهن، فإذلالا لهن لا يفصلهن الله، لكنه في المسلمين إكراما للمسلمات يأتي فصلهن، ولم يأتي في هذا إلا يظهر لي الآن في سورة الممتحنة الآن استحضر، يعني قال الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فالكوافر جمع كافرة هنا، لأن القضية تتعلق بالنساء لا بالرجال. نعم. السؤال فضيلة الشيخ عن سوريا، لأن انتشرت هناك بعض الأفلام مصورة وتحدد أن هناك رجل يلبس البياض ويلبس العمامة ويحمل أحد القتلى، وتتوقف الكاميرا وتأتي بالآيات أن الملائكة معهم وأن هذه صور الملائكة، هل هذا ممكن؟ أما أنهم مظلومون، نعم، وأن بشار وزمرته باغون، فهذا لا ارتياب فيه. نعم. أما هذا الذي قيل فأنا أرجو أن ينصرهم الله، لكن لو قدرنا فرضنا جدلا، فرضنا أن الله جل وعلا أكرم أولئك النفر بأن نزلت الملائكة، لو فرضنا، فإني أظن أنه لا سبيل إلى ما يعرف بالكاميرات أن تصورهم. واضح؟ يعني حتى لو وقع هذا، حتى لو وقع نزول للملائكة، فإنه لا أظن أن هناك قدرة للكاميرات أن تبصرهم. يعني ما الآن الكاميرا كيف ترى؟ ترى بعين الراعي، لأنه يرى الصورة فيحركها لأنه شاهد، لو لم يشاهد ما وضع الصورة على هذا الذي يحمل. وقطعا الناس لا يستطيعون رؤية الملائكة على حقيقتها. لكن هذا منتهى علمي، لكن أقول لا أحب أن يدخل أهل الشام في مثل هذه العوالم، فيخشى عليهم الضرر أكثر من النفع، لكن فليكونوا على يقين أنهم منصورون بإذن الله، وأن هذا الباغي وزمرته إلى سفال ووبال، وأن كلما تأخر الأمر كان النصر أعظم وأكبر مما يرجوه الناس. سبحان الله. فضل الشيخ، ولكن في مثل هذه الأزمات الصبر يقل أحيانا وينتظرون النصر. والله يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصرهم، اللهم عجل لهم بالنصر إنك سميع قريب. اللهم آمين. الأخ سعيد يسأل، عندما يجبر الزوج على الزواج أو العكس، هل هذا قدر ويقبل به ويرضى به؟ هو لا يكون قدرا إلا إذا وقع، إنه ما أدراه أنه سيتم، لكن الصواب أنه لا ينبغي للزوج الوالدين أن يجبر ابنهما على النكاح ولا ابنتهما على النكاح، وكذلك يعني سواء كان فتاة أو كان فتى، الأفضل الأكمل الشرع لا يكون هناك جبر، لأنها الفتى هو الذي سيعيش مع الزوجة والفتاة هي التي ستعيش مع الزوج، لكن الإنسان الوالد يجتهد ويخبر ابنه بما يرغبه في الفتاة دون جبر، ويذكر له ويسمع منه، وكذلك الأم والوالدة تخبران الفتاة الزوج المتقدم لها الراغب فيها، تذكران مناقبه وتسمعان منها، وبالتآخي بالتآلف بالتواد بإيضاح الأمر يتم الأمر بعد ذلك، فإن تزوج فهذا قدر الله، لكن قبل الزواج لا نقول هذا قدرك لا بد لك منه، وما يدريك أنه قدري، بإمكاني أن أقول لا فأفر منه، يعني يستطيع أن يفر الإنسان منه ما دام لم يقع كما قال عمر، نفرنا من قدر الله إلى قدر الله، هذه أمور ينبغي يعني الاحتياط فيها. نعم. معنا اتصال من سوريا. الأخ صفاء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بعد الشيخ، تفضل أختي الشيخ معك. لو سمحت فضيلة الشيخ، في سورة الإسراء في قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم، المشهور لدينا في تفسير هذه الآية هو ما يقع في النفوس من تثاقل من شيء بدل من الوالدين. ما يقع من ماذا؟ من تثاقل من شيء بدل من الوالدين. وفي أحد لقاءاتك يا شيخ قلت أن ما يقع في النفوس من قصد خير بالوالدين. طيب يشرح الشيخ الآية إن شاء الله. كان تحتمل الآية المعنيين. طيب واضح سؤالك أختي. ممكن أن أوصل سلام للشيخ؟ تفضلي.

استغذي لله خيرا، استخر، أكثر من الدعاء، اسأل الله التوفيق، قد تخشى شيئا وفيه منفعتك، وأشياء كثيرة دل عليها القرآن، دلت عليها السنة، هذا كله العلم بالحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلمت. ثم الإنسان يوطن نفسه على هذه الأحوال، ويعلم كما قلنا في أول اللقاء في أول الكريم أن الإنسان لا بد له من أن يعلم أن الحياة أصلا مبنية لم تكتب جزاء، لم تكتب راحة، لم تكتب عطاء، وإلا ما منع منها أنبياء الله ورسله صلوات الله عليه وسلم. وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. والإنسان لما يرى متاع الكافر على كفره يعلم أن الدنيا هينة على الله. نعم. فضل الشيخ، ما السر في قضية الصبر والصلاة؟ ما السر في الصلاة؟ الصلاة بها يرتقي الإنسان معارج، ولهذا فرضت في ليلة المعراج إلى ربه، ومن عظمت صلته بربه عظم تأييد الله له، ومن عظم تأييد الله له فرجت عنه الهموم وأضحى الأمر له بينا واضحا. ولهذا قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة، وأخبر الله جل وعلا أن ليس كل مصل يقدر على أن يصلي، قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وبين أن العلم بلقائه أعظم باعث للمؤمن أن يقف حسنا بين يدي الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فوقوف المؤمن بين يدي ربه يجعله على يقين أنه سيقف بين يدي رب العالمين في الآخرة. هذا الوقوف في الدنيا إذا كان مصاحبا للاستشعار أن هناك وقوف بين يدي الله في الآخرة يدفع المؤمن إلى أن يحسن الوقوف بين يدي الله. وقد قالوا في سيرة بعض التابعين أنهم كانوا في أجمة، يعني غابة، في سفر لهم، ولما أنزلوا رحالهم وتفرق الجمع كل لشأنه وقف بعضهم وكان خاليا من عمل فوقف يصلي، ثم سمعوا صوت زئير أسد فتفرقوا في الأجمة، يعني في الأشجار في ما وراءها، وهذا الذي كان قد عزم على الصلاة ودخل فيها بقي. قالوا إن الأسد جاء وحام حول المكان، حول منزلهم الذي نزلوه، ثم ذهب. فلما اطمأن البقية القوم على أن الأسد قد بعد ونأت به الحال عادوا إليه، وهذا قد فرغ من صلاته، فقالوا له هم يراقبونه عن بعد: أما خفت الأسد؟ قال: والله إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه. هذه كلمة كلنا نعلم أن خشية الله عظيمة، وكلنا نعلم أن الوقوف بين يدي الله جل ذكره أي قائم في الصلاة، لكن أن يصل الإنسان إلى هذا اليقين هذه درجات، ويقينا أقول محال أن يعطى هذا دفعة واحدة، لكن هذا مرت عليه أيام، مرت عليه ليالي أحسن الوقوف فيها بين يدي الله، فلما وقع له ما وقع أثابه الله تبارك وتعالى. مثل هذه الأحوال العظام والمنازل الجليلة لا تؤتى ما بين عشية وضحاها. وغالب الظن والعلم عند الله أن السرائر إذا حسنت يجملها الله أمام الخلق رحمة بذلك الذي أسر. وقد جاء في وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسعد بن أبي وقاص لما جعله على رأس الجيش في القادسية شيء من هذا المعنى. والعلم عند الله، نسأل الله أن يصلح سريرتنا وعلانيتنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يتوب علينا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم امين. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس، امام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى هذه الايضاحات. اما انتم اعزائي المشاهدين فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.